قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي باب ما جاء في تحريم إتيان الكهان ونحوهم. ونحو الكهان كالعرافين والمنجمين ومن يضربون بالرمل والحصى ونحو هؤلاء، فإن ما يزعمه هؤلاء من معرفة الأمور الغيبية والأمور المستقبلية والتنبؤ عما يكون في المستقبل من حوادث عامة أو حظوظ شخصية، فإن ذلك كله باطل لا صحة له، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلى المؤمن أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن لا يصدق هؤلاء، وليحذر من إتيانهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد، يعني ليس له ثواب هذه الصلوات، وإن كانت مجزئة في الظاهر ولا يجب عليه إعادتها، لكنه ليس له منها ثواب بسبب ما ارتكبه من ذنب عظيم. ومثل هذا أيضا ورد في من يشرب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. ورد أيضا في غيره، فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من ذلك. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليحذر المسلمين من إتيان هؤلاء الكهنة والعرافين والمنجمين وسؤالهم أو تصديقهم، فإن ذلك كله مما ينافي كمال التوحيد بالله سبحانه وتعالى. وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله حرس السماء بالشهب. إيه، فالكهنة كانوا كثيرين في عهد الجاهلية، وكان في كل حي من أحياء العرب كان يتحاكمون إليه عند النزاع، ويعتقدون أنه يعلم الغيب وأنه يعلم الأمور المستقبلية ويعلم عن الضوال والمسروقات ونحو ذلك، ولذلك كانوا يتحاكمون إليه، لأن الكهنة في الجاهلية كانوا يخبرونهم مسترق السمع من الشياطين، يخبرونهم بالأمور الغيبية، ولكنهم بعد نزول الوحي منعت الشياطين من ذلك، كما قال سبحانه وحكاية عنهم: أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحفظت السماوات عن هؤلاء، فلذلك صاروا يوحون إليهم الشياطين بالكذب والدجل، مع أنهم في السابق إذا استرقوا السمع كذبوا معها، وأخبر الشيطان هذا الساحر أو الكاهن أو الدجال أو المعرف بما سمعه في السماء كذب معه 100 كذبة، فإذا صدق مرة صدق بها كل مرة، لأنه صدق مرة فيظن ويظن الجهال أنه يعلم عن الأمور الغيبية فيصدقونه في كل ما يقول. لذلك جاء الإسلام بالتحذير من ذلك وبإبطاله، والتحذير من إتيانهم وسؤالهم، ويجب منعهم وإقامة العقوبة الشرعية على من يدعي شيئا من ذلك. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان. إيه، فالمصنف رحمه الله والشارع يبين أن هؤلاء الكهنة والعياذ بالله يغتر بهم بعض الناس فحينما يخبرهم عن أمور غيبية وأمور ضائعة ونحو ذلك بعيدة عنه بسبب إخبار الشياطين، لأن الله تعالى منح الشياطين قوة وقدرة على معرفة الأمور البعيدة والتوصل إلى معرفتها في وقت يسير. الله سبحانه وتعالى منح كل نوع من خلقك وكل جنس من أجناس الخلق خصائص خصهم بها يتميز بها عن غيرهم، ومما خص به الشياطين ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى للشياطين وهبنا أنهم يقدرون على الذهاب والمجيء ولا يحول بينهم وبين ما يريدون حائل، فهذه هبة وهبها الله سبحانه وتعالى للشياطين. فهؤلاء الكهنة والعرافين يستعينون بمعرفة الأمور المغيبة والأمور البعيدة لإخوانهم من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون. ثم يزعم هذا الكاهن بأن هذه كرامة حصلت على يديه ويتظاهر بالصلاح وأنه ولي من أولياء الله، وهذا كله من التضليل والتلبيس والتدليس على الناس. فيجب على المسلم أن لا يغتر بأمثال هؤلاء، فإن ولاية الله لا تكون إلا للصالحين من عباده، للمتقين من عباده الذين يجتنبون هذه الأمور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله حق الإيمان وكانوا يتقون الله، وتقوى الله هي فعل الأوامر والكف عن النواهي. لكن من يقع في هذه الكبائر والعياذ بالله التي قد تبلغ بالإنسان الكفر من دون الله ثم يزعم بأنه ولي، كل هذا من الباطل، كل هذا من الباطل. ولذلك لو رأى الإنسان من يتظاهر بشيء من هذه الأمور ويزعم أنه يستطيع الكشف عن المخبى واستطلاع المغير ويزعم أن هذه كرامة، فلا يصدقه ولا يكذب حتى يتأكد من صلاحه واستقامته وسيرته. فإن كان سائرا على مقتضى الكتاب والسنة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه ربما تكون كرامة أكرمه الله بها، لكن الكرامات تكون كثيرة بمثل ما يتظاهر هؤلاء به، يتظاهرون بها ويدعونها كل وقت يريدونها. لا، الكرامة تأتي مصادفة ونادرا، وثم الذي يؤتى هذه الكرامة يشكر الله ومن شكر الله لا يتحدث بها ولا يتظاهر بها أمام الناس، لا، من شكر الله يتواضع لله وأن يشكر الله وأن يحمد وأن يعلم أن هذا فضل ومنة من الله عليه. وإلا الكرامات هذه ثابتة لأهل الإيمان ولأهل الصلاح وأهل التقوى، الله سبحانه وتعالى أكرم بها خلقا كثيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، كرامتهم قطع، لكنها لا تكون إلا للمؤمنين الصادقين. أما من يدعي هذه الكرامات ويتظاهر بها ويجمع الناس من أجلها، من أجل يعظمه الناس ويجلوه، ومن أجل أن يحتال على أكل أمواله بالباطل، فإن هذا كله من الباطل والتضليل الذي يجب على المسلم أن لا يغتر بأمثال هؤلاء كما تقدم الكلام عليه مستفيضا بالأمس. نعم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الآية. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن إيه نعم، العراف مشتق من اشتقاقه من المعرفة، لأنه يدعي المعرفة بهذه الأمور المغيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عند مسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهل الكاهن هو العراف أو الكاهن يختلف عن العراف؟ بعض أهل العلم قال إن الكاهن هو العراف، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا إن العراف أعم من الكاهن. فالعراف كل من يدعي شيئا من ذلك من المعرفة بالأمور الغيبية والأمور المستقبلية ومعرفة ما يفقد وما يضل عن الناس ومعرفة المسلوقات وشيئا من ذلك، هؤلاء كل هؤلاء من العرافين والدجالين والمنجمين ومن يضربون بالرمل وبالحصى، كل هؤلاء يقال لهم عراف، كل هؤلاء من العرافين يشملهم اسم العراف. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. لا اسم للكاهن والمنجم، كما في المجيد قال اسم للكاهن، اسم للكاهن عبارة معنى واحد. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، أي يعني الذي يحسن الزجر، زجر الطير أو زجر الحيوان، فإذا ذهب ذات اليمين سموه سانح، وإن ذهب ذات اليسار سموه بارح، فيتشاءمون بذات اليمين ويتشاءمون بذات اليسير. وكان هناك ناس متخصصون في الجاهلية بمثل هذا ويحسنون ذلك، فإذا كان يحب الفعل لهذا الشخص استطاع أن يوجه هذا الطائر أو هذا الحيوان كالغزال ونحو إلى ذات اليمين حتى يتفاعل هذا الشخص بزجر هذا الزاجر، وإن كان لا يحب وجهه إلى ذات اليسار إن كان يكره هذا الشخص الذي طلب منه أن يزجر له. كل هذا من الباطل، ولا وش عند الطائر أو الحيوان ذهب ذات اليمين أو ذهب ذات اليسار، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانع. هذه ليس عند العلم، إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال النووي وغيره ما معناه إنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه. أي فقول النبي لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا وعيد شديد على من أتى هؤلاء وسألهم، هذا مجرد السؤال، أما لو صدقهم فوعيده كما جاء في الحديث الآتي فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، وهذا كفر عملي لا يخرج من الملة، فالراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله. ثم قول النبي هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني لا يكتب له ثوابها، وإلا تجزئه في الظاهر، هي في الظاهر تجزئه ولا يجب عليه أن يعيدها. ومثل هذا أيضا ورد في الخمر، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. نعم. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. إذا كان هذا الوعيد على من سأله فكيف بمن فعل ذلك، بمن يفعل الكهانة ونحو ذلك والتنجيم ويتعادى هذا الشيء ويتخذها منه؟ لا شك أن هذا على خطر كبير، فإنه ربما خرج من الملة وكفر بالله تعالى والعياذ بالله، وربما يكون هذا هو الغالب من حال هؤلاء، لأن هؤلاء السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين والدجالين الغالب أنهم يستعينون بالشياطين، والشياطين كما ذكر أهل العلم لا تعين هؤلاء حتى يشركوا بالله أو يكفروا بالله، ولذلك نقل عن هؤلاء كما نقله كثير من أهل العلم عنهم من أفعال الكفر والشرك ما يستحي الإنسان من ذكره والعياذ بالله. فكثير من هؤلاء والعياذ بالله يبلغ بهم الحال إلى أن يكفروا بالله تعالى ويشركوا به والعياذ بالله. نعم. قوله عن أبي هريرة، ولذلك قال الله عز وجل في السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر، وهذه من أنواع السحر، لكن السحر على درجات وعلى مراتب، فمن استعان بالشياطين فالغالب أنه يكفر والعياذ بالله، لأن الشياطين لا تعين إلا من كفر بالله وأشرك معه. وأما من لم يستعن بالشياطين وإنما هي عقد وعزائم يضعها تؤثر في المسحور ونحو ذلك، فتقدم أنه يبصق بذلك وأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العياذ بالله، هو على خطر عظيم إن لم يتوب إلى الله. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو امرأته قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد على من يفعل هذه الأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهي الحديث بقية، المصنف اكتفى بمحل الشاهد، والشارح رحمه الله أتى ببقية ألفاظ الحديث. وألفاظ الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فيدل على أن هذه والعياذ بالله من أعظم الكبائر، وأن من ارتكبها فقد كفر كفرا عمليا لا يخرج من الملة، كالراجح من أقوال أهل العلم. بل بعض أهل العلم قال: من صدق الكاهن فإنه يخرج من الملة والعياذ بالله، لأن بحكم عليه بالكفر. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره توقف في هذا، ولكن لعل الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الكفر هنا كفر عملي، والكفر العملي من أكبر الكبائر. أكبر الكبائر هي من يحكم بكفر ما ارتكب هذا الفعل كفرا عمليا، يعني ليس كفرا اعتقاديا يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. قوله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيحا على شرطهما: عمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف اسم الراوي. الاسم الراوي بيض المصنف اسم الراوي، يعني أن المصنف يقول ترك اسم الراوي لعله لم يستحضره وقت تعريفه، ثم إنه ربما أنه نسي أن يذكره. نعم، فتركه بياضا. نعم، هكذا بيض. وإلا اسم الراوي بيّن أهل العلم أنه أبو هريرة رضي الله عنه. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. ثم يقول الشارح رحمه الله: إن الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا من أدب الشارح مع المصنف، هذا الحديث لم يروه الأربعة، مع أن المصنف رحمه الله قال رواه الأربعة. والمراد بالأربعة الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هكذا قال صاحب الأصل. لكن الشارح أراد أن يرد عليه بلطف وبعبارة لا يفهم منها ذلك، فقال: الحديث رواه أحمد والبيهقي والحاكم فقط، لكنه لم يروه هؤلاء الأربعة. وهذا من حسن أدبه عن الشارح رحمه الله. نعم، فإنه قال اكتفى بأنقضاه أحمد والبيهقي والحاكم ولم يقل لم يروه الأربعة، ففهم من ذلك أن الأربعة لم يروه. نعم. قوله: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. قوله: ولأبي يعلى بسند. من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي أنزل على محمد هو الوحي من كتاب الله ومن سنته صلى الله عليه وسلم. فمن صدق هؤلاء فقد كفر بما أنزل، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن على الشقاق، ومع ذلك لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فإن غيره من باب أولى. ولذلك لما مات أبو طلحة رضي الله عنه قالت امرأة: هنيئا له الجنة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وما يدريك إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به غير أني أرجو له الخير. حديث البخاري، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغي فإن غيره من باب أولى. قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره. أعوذ بالله. نعم، هذه الأحاديث تدل على كفر من أتى هؤلاء الكهنة والعرافين ونحوهم وصدقهم بما يقول، فإنه والعياذ بالله يكفر كفر عملية، كفر عملي هو أعظم الكبائر والعياذ بالله. فكيف بمن فعل ذلك؟ لا شك أن من فعل ذلك على خطأ عظيم، فإنه ربما بلغ درجة الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. والله أعلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. باب بالتنوين. الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب، أي هذا باب الإحرام. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان المواقيت المكانية والزمانية، وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في الدرس الماضي، فلما انتهى الكلام على ذلك أتبعه المصنف بذكر باب الإحرام، لأن الإنسان إذا وصل إلى الميقات لم يبقى عليه إلا أن يدخل في الإحرام. فيبين رحمه الله ما يتعلق بالإحرام من الأحكام، يبين ما هو الإحرام وما المراد بالإحرام، ويبين ما يسن فعله قبل الإحرام وما يحرم فعله بعد الإحرام، ويبين أيضا ماذا ينوي بإحرامه إذا أراد أن يحرم، هل ينوي عمرة أو ينوي حجة أو ينوي عمرة وحجة. ثم يتبعه أيضا بعد ذلك بذكر أنواع النسك وأيها أفضل، هل التمسك أو القران أو الإفراد. كل ذلك يبينه المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي سماه باب الإحرام. قال: الإحرام في اللغة نية الدخول في التحريم. الإحرام نية الدخول في التحريم، يعني أن الإنسان يدخل في الشيء الذي يحرم عليه فعل أمور كان يباح له فعلها قبل أن يدخل في هذا الشيء. فلذلك سمي الإحرام إحراما، لأنه يحرم على من دخله فعل أمور يحرم عليه أن يفعلها، وهي محظورات الإحرام التسعة، من تقليم الأظافر وقص للشعر وتغطية للرأس ولبس للمخيط وأمور النساء كلها والصيد، على ما سيأتي إن شاء الله إيضاح ذلك بالتفصيل. قال: وأما في الاصطلاح فهو نية النسك، يعني نية الدخول في النسك. أما في اصطلاح أهل العلم والمراد بالإحرام شرعا، فهو أن ينوي الإنسان أنه الآن دخل في النسك، وليس المراد كما يعتقده بعض العامة أن المراد بالإحرام هو لبس ثوب الإحرام. لا، ليس هذا المراد بالإحرام، وإن كان هو دليل على الإحرام في الغالب، لكنه ليس هو الإحرام، فإن الإنسان قد يلبس ثوبي الإحرام لكنه لم ينوي الإحرام إلى الآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحجة في حجة الوداع لبس عليه الصلاة والسلام ثياب الإحرام من المدينة، لكنه لم يلبي بالإحرام ولم ينوي، لم يلبي بالنسك ولم ينوي الإحرام إلا من ذي الحليفة. كما أن الإنسان قد ينوي الإحرام ويدخل في الإحرام وعليه ثياب لم يخلعها حتى الآن. فينبغي أن يعلم أن المراد بالإحرام أنه ينوي الآن أنه دخل في النسك، لكن من اعتقد أنه بلبس ثياب الإحرام يكون محرما، فإن هذه نية للدخول في النسك، فإن هذه تعتبر هي نية الدخول في النسك، لأنه نوى ذلك، لأنه يعتقد أنه بمجرد لبسه لثياب الإحرام أنه الآن محرم، فيكون محرما بسبب نيته لا بسبب ذلك الفعل وهو لبس ثياب الإحرام. قال: وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نيتهم أن يحج ويعتمر. يقول نية، يقول الإحرام هو أن ينوي الدخول في النسك، وليس هو أن ينوي أن يحج أو يعتمر، فإن الإنسان ينوي أن يحج قبل عام، وينوي أن يحج ويعتمر قبل عامين، أو ينوي أن يحج ويعتمر في حين يخرج من بلده، وقد تكون بلده أبعد عن مكة بآلاف الأميال. فليس المراد بنية الإحرام نية أن يحج أو يعتمر، لا، إنما المراد أن ينوي الآن أنه دخل الآن في النسك، إما نسك العمرة أو نسك الحج، أو ينوي الدخول بهما كالقارن والمتمتع، كالقارن والمتمتع، فأنا أراد التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. وسن لمريده أي بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله ماذا يسن للمحرم فعله قبل أن يدخل في الإحرام. الإنسان إذا أراد أن يحرم فإنه يسن له أن يفعل أمور، يسن له أن يأخذ من شعره وأن يأخذ من أظافره، ويسن له أن يغتسل وأن يتطيب لئلا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد إحرام، لأنه ممنوع من ذلك، فيأخذ هذه الأمور حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد إحرامه. ثم بعد ذلك إذا فعل ذلك فإنه يتجرد من ثيابه ويلبس من المخيط ويلبس ثوبي الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي، ثم بعد ذلك إذا لبس ثياب الإحرام بعد ذلك ينوي ما أراد من نسك، ما أراد من نسك. نعم. وسن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى غسل ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. فيسن لمن أراد أن يحرم أن يغتسل، هذه سنة، وإلا لو تغتسل فلا بأس. والدليل على سنية ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس، وهذه زوجة أبي بكر الصديق، فإنها خرجت معهم إلى الحج، فلما وصلوا في ذي الحليفة نفست فولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تلبي بالنسك، فدل ذلك على أنه يستحب الاغتسال، ويستحب وأن النفساء وكذلك الحائض لا يمنعه ذلك، لا يمنعها من الدخول في النسك سواء الحج أو العمرة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أيضا رضي الله عنها لما أنها حاضت، لما وصلوا إلى سرف موضع قبيل مكة بعدة أميال، لما وصلوا إلى سرف حاضت رضي الله عنها فبكت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي لأنها خشيت أنه لا يصح لها الحج وهي حائض، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فسألها عن امها، فأخبرته رضي الله عنها أنها نفست يعني حاضت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تدخل الحج على العمرة لأنها كانت ربة العمرة. فالشاهد أنه أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لإهلالها بالحج، فدل ذلك على أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة حائضا أو نفساء. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعذر كعدم الماء أو تعذر يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، أو تعذر استعماله لنحو مرض. يقول المصنف رحمه الله: فإن لم يتمكن أن يغتسل فإنه يستحب له أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام العماء عند العذر، فكما أن التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة الواجبة، فإنه أيضا يقوم مقام الماء في الطهارة المسنونة، وهذه طهارة مسنونة وهي اغتسال. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك، وقالوا لأن المقصود من هذا الاغتسال هو التنظف، والتيمم في هذه الحالة لا يحصل به شيء من ذلك. ورجح هذا القول الإمام الموفق بن قدامة وصاحب الشرح الكبير، وصوبه صاحب الإنصاف، فذهبوا إلى أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح إن شاء الله عدم استحباب التيمم، لأن المقصود من الاغتسال هو التنظف، والتيمم لا يحصل به ذلك، والعلم عند الله. نعم. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. فيسن له أيضا أن يأخذ ما يحتاج إليه من شعر في أي موضع كان، وأن يقلم أظافره. واستحب بعضهم أيضا أن يلبد رأسه إن كان له شعر ويلبده بالصمغ ونحوه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبدون رؤوسهم، لأنه كانت لهم شعور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام.